ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء ah!